حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عشان عسلم ويشرب بقيت كل ما افتح كده اجهز في ايدي صدادة عشان كلها بقت كده وعالوابس بتسمعنا ياو امجاد الجوكر يا ميت الف ويلكم بيكو بعلي مدة مستنيكو واديكم جيتو برجليكو يا اهلا وسهلا قرب هروح في الملح مش اميز هتعمل جدع وكويس في نص الشارع تتكيز مكدبني قبل جرب بشوقك وشوق شوق شوقك بلاش اللي واخده يسوقك يا حلو انت حلو هدوقك وقل بكرامتك قلق براحتك وراحة راحتك مبلغ وجيت ونصحتك اشوفك ماسكة صحتك هكسح سعادتك قلق محدش فيها بيشغلني مطرقع وهربانة مني مغامر وسابق سني عامل اسمي بالتقدير اخوك ياض لا خاب ولا خرب اخوك عالسليم ويشرب في وقت انت كان بتصرف وبصرف معه عالكتير جهتنا الجامع بيبا محدش قادر يندبا مفيش منحرف عالتبا عشان اسمها الجمالية نكشت احمد الحلواني وصوتك ما هتشوف تاني سيرة محمود الحلواني بترعب يا البشرية ما خفتش من الخوف نفسه ما شفتش عدو نفسه اخوك ياض مصيد نفسه محدش مجب عليا لا بكدب ولا بكرتلك شاكيك فيا عادي اثبتلك حددت للي محددلك بلاش كرفي بقى يا عنيا بقيت كل ما افتح بابا اجهز في ايدي صدادة عشان كلها بقت جادة وعالواتس بتسمعنا بلاش كرف بندك ليه عرفنا انتو ناس على ايه كبركم فنوم قويه مسير الصدف تجمعنا زميلي بزمايلي التانية ده اخويا من اولى وتانية في شدتي بيجي في ثانية عشان عالسليم ويشرب جدع والجدع يشهد له ده اخويا اللي موت من اجله محدش في هم حطيت له محدش في نعمة مخرف يا بت انت غيرهم عندي بحبك في بيت عندي شفايفك بطعم الكندي بفوقك انا مش حل عبيط لو بفكر اخولك لو اتعب دوايا عيونك هحطك في قلبي وفولك يا حتة كريم كراميل هتحلو في الجمالية هتستقبل المرازية يا عم اصحى فوق ليا هتعمل جدع بخيالك تسوي لأحمد الحلواني هيديك في ظرف ثواني حصريا على موقع دي جي كيمو ده واحد غير اللي في بالك.